أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن لا قبلهم من Thank you. فسبح وإذ زارت واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون صيحة بالحق ذلك يوم ومن الليل فسبحه إدبارا سجود واستمع واستمع واستمع يقول هذا تعالى يقول هذا يا شيخ عليه الصلاة والسلام واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك حشر علينا يسير ومن الليل فسبحه إدبار السجود واستمع واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون صيحة بالحق ذلك يوم الخروج ذلك يوم إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير غير تشقى ذلك حشر علينا نحن أعلم بما يقولون وما نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد No!

يا عشاك يا حبيبي. حملناكم في الجارية فأما من أوتي كتابه باليمين فيقول هاؤم أولئك أصحاب الجنة الإنسان.